أو مثلا كذلك، وهذا من الأدب، يمكن أن يكون نقطة مستقلة أو هذا مستقلا، أن يتحلى بالصبر في الرحلة ليعلم أنه سيفقد المألوف، ربما يحتاج إلى أن يؤجر شقة قديمة، وكان يسكن في شقة نظيفة مثلا في بلده، كان يسكن في فيلا مثلا، والآن سيسكن في مكان ضيق لا ماء فيه، ما في كهرباء، ها؟ هذا كله سيعرض نفسه له، سوف يفقد المألوف في أكله مثلا، كان يأكل طعام معين تعود بالحار تعود كذا، يذهب إلى بلد لا يأكلون الأبيض أرز في الماء، يلا هل أعددت نفسك نفسانية لهذا الشيء؟ لأن الأكل له دور كذلك، يؤثر في نفسية الإنسان، قد يمضي 3 أيام يقول البلد هذا أنا ما يناسبني صراحة، أنا الرز الأبيض هذا ما يناسبني، أنا أعود إلى بلدي وانتهى. ليش؟ لأن هذا ما يستطيع، هو يريد أن يطلب العلم على ما تعود عليه من المألوف، على ما ألفته نفسه، هذا لا، في الرحلة تفقد كل ذلك. أنت الآن أتيت لغاية في الوسائل والمرافق التي تحيط بالإنسان، مثلا كان في بلد كل شيء متوفر فيه والحياة سهلة، السوق أمامه، الهاتف العمومي، الأشياء يعني هذه الحديثة سهلة، الحصول على الأدوية، الطبيب سهل، المستشفى فيه المرافق كلها، يذهب إلى بلد يطلب العلم ما في شيء، الدواء تأتي به وربما يكون مفقود، ما في أطباء، مستشفى كأنه بيت خلاء والعياذ بالله، يفقد، يصاب بصدمة، وإيش هذا؟ أنا أستطيع أن أعيش هذا؟ حتى بعضهم ذهب إلى اليمن، من هذا البلد إلى اليمن، قال والله كان في عصر الصحابة. هذا ينبغي أن يعد نفسه له، المسألة ما هي مسألة ترحاله 4 ساعات وخمس ساعات وسافر انتهى، لا، لما تضع قدميك وتنزل الميدان هنا يظهر الصدق، فهمتم؟ الجو كذلك، جو البلاد قد يكون هو من بلد بارد، ولد في بلد بارد تعود بالبرد وما يستطيع، إذا بلغت الحرارة 20 درجة خلاص يصير كالطائر اللي يصيب بالإنفلونزا، يذهب إلى بلد 45 50 وما في مكيفات، هذا ما يتحمل، يجلس في الحلقة 5 دقائق ما يكمل خلاص، يقول لهم السلام عليكم يرجع على طول. طيب هل هذا أعد نفسه له؟ ولذلك مسألة الرحلة في طلب العلم ليست بالمسألة الهينة، ليست بالأمر الهين، لأن الإنسان لن يسافر في فسحة ولا سياحة أبدا، كذلك قد يفاجأ بمعاملات سيئة، قد يفاجأ من بعض الطلب، من بعض الإخوان، ممن وعده مثلا بأن يسكنه بأن يعينه، وإذ به خلاص كلها كانت حبر على ورق، وعود فارغة، أبشر وانتهى، أبشر، يذهب إلى هناك فخلاص ما أجد شيء، هذا ينبغي أن يعد نفسه له كذلك. فهل هذه كلها يفكر فيها شبابنا اليوم؟ ها؟ ولذلك ما يكمل 2 شهر ويقول السلام عليكم ارجع. من الآداب أيضا أن الإنسان إذا بدأ لابد أن يتم، يعني مثلا أنا الآن جلست في هذه الحلقة واخترت هذا الشيخ لأخذ عنه هذا الفن، والمشايخ كثر في كل مسجد تقريبا، كل واحد يدرس في مادة، أنا الآن نيتي ماذا؟ أنا أريد أن أتعلم هذا الفن بعينه، ولا أريد أن أكثر من السماع لأخبر أني سمعت من فلان ومن فلان ومن فلان، لكن إذا عدنا إلى جعبته وإلى جرابه ما وجدنا شيء. أنا الآن جلست بين يدي هذا الرجل، هو الآن يدرس المتون مثلا، يحفظ المتن ويشرح، أبدأ معه أكمل، بدأت هذا المتن أبدأه وأكمله، ما هو أخذ 2 يومين هنا ثم سمعت والله في درس بدأ شرح صحيح البخاري في المسجد الفلاني، يمشي صحيح البخاري أسبوع ينقطع ويرجع يمشي، لا فيه في الزاد مستقنع يمشي، ما يحصل شيء، يبقى هكذا، نعم كتب استفاد فوائد لكنه ليس بعلم صحيح، لأن علمه غير متماسك، بدأ أشياء أخذ أشياء متناثرة من هنا ومن هنا ومن هنا وانتهى ما حصل شيء، أخذ كتاب من الكتب أكملته، والله أخذنا كتاب النكاح، طيب أكملت من أوله إلى آخره، نعم يلا اشرح لنا هذه المسألة، طيب هذه المسألة تفتينا فيها تستطيع؟ لا استطيع، ليش؟ لأنه لما قال كتاب النكاح أخذ المقدمة وترك المسائل كلها، أخذ باب أو أخذ فصل من الفصول ثم انتقل إلى فن آخر تجده هكذا ينط من واحد لواحد غير مستقر ما يعرف. هذه كذلك من الآفات في الرحلة، يضيع وقته، ذهب وسافر وارتحل وأنفق ماله وتعب، ما فيه شيء، شيء ما فيه. هذه بعض الآداب التي ينبغي الحرص على التأدب بها في رحلته في الطلب، لابد، وإلا فإنه سيخسر، سيخسر حقيقة. وهذا فيما لو لم يكن العلم عنده، أما إذا كان قد يسر الله سبحانه وتعالى له علماء أمامه وهم في بلده، مثلا يكون في الرياض، في القصيم، في كذا في كذا، في بلاد فيها علماء، يترك العلماء الذين أمامه ويذهب للأندلس يبحث عن بقية ابن مخلد، يصح هذا؟ ها؟ لا يصح، لأنه لابد أن نعلم أن الرحلة في طلب العلم ليست مقصودة لذاتها، بل هي مجرد وسيلة. نعيد، الرحلة في طلب العلم ليست مقصودة لذاتها، بل هي مجرد وسيلة فقط. ما دام أن عندك علم الآن أمامك، عندك سبيل، يعني عين تنهل منها تأخذ العلم، خلاص لا يحتاج. أما تترك العلم بين يديك ثم تذهب لترحل أنت، ليش؟ ستضيع وقتا، ستنفق مالا، ستكرس جهودا بلا فائدة. ما الذي دفع السلف للرحلة؟ أجيبوا، فيه سبب أم لا؟ ما هو السبب؟ جمع الحديث، ثم بعد ذلك طلب الفقه أيضا. نحن لا نقول اقتصر إلا على من بين يديك، لكن ابدأ بهذا قبل كل شيء. هو الآن جاء فيه الحماسة في الرحلة، سمع بعض القصص، وإذ به يريد أن يرحل، غدا يريد أن يسافر، والعلماء عند رأسه، هذا ليس من العقل. وهذا الزراء في أهل العلم الذين هم أمامه، مش معنى؟ لأنه ربما يذهب هو ليرحل إلى عالم من العلماء، أو بلد قيل إنه في عالم أو اثنين أو أكثر، ليطلب، وإذ به في البلد الذي تركه علماؤه أفضل من هؤلاء، فترك الفاضل إلى المفضول، رحل عن الفاضل إلى المفضول، وهذا ليس بصواب. إذا وجد علماء عندك في بلدك احمد الله سبحانه وتعالى، فهذا تيسير من عند الله، الله أتى لك بالعلم في طبق من ذهب، ما عليك إلا أن تجلس وتسمع وتتعلم، لا حاجة لأن ترحل. إذا كان في عمرك متسع وأخذت العلم الذي أمامك كله واستوعبته وفهمته وبقي في العمر بقية، واحتجت إلى علم غير موجود أمامك، ففي هذه الحال ارحل. أما إذا كان موجود، لا حاجة، لا حاجة. لماذا؟ لأن الرحلة لطلب العلم ليست مقصودة لذاتها، بل هي وسيلة. فليس كل من لم يرحل لم يعد عالما أبدا، فإن علماء الدعوة النجدية المعروفين لم يرحلوا، المعاصرون لم يرحلوا، تتلمذوا على أيدي المشايخ في بلدهم، قد تكون في قرية واحدة ما يخرج أبدا، يصير حال، وش المانع؟ لأن الرحلة لم تكن مقصودة لذاتها أبدا. أما قول المؤلف يعني في بداية الفصل، من لم يكن روح له لن يكون روح، نعم، من لم يكن روح له لن يكون له رحلة، فهذا ليس على إطلاقه، هذا بالميزان القديم لما كان يحتاج في الطلب إلى رحلة. أما إذا كان موجود جامعات إسلامية، يعني جامعات شرعية، وموجود معاهد شرعية، وموجود حلق في المساجد، فهذا خير، لا نحتاج إلى أن نبذل طاقة، يعني عوض أن نبذلها ونحن على عين المكان، فنستغل وقتا ونكرس الجهد على عين المكان، ويكون الإنسان أريح له، وإذا طلب العلم وهو في مكانه والعلم موجود، يكون هذا أعول له على الطلب، لأن هذا مثلا سوف يرحل ليصل يعني من مدة رحلته إلى استقراره في الطلب، وبداية الطلب قد يحتاج إلى شهر كامل حتى يستقر، حتى يبدأ، وحتى يختار، وحتى أنت هذا الشهر أنت في عين المكان وعندك العلم أمامك، انظر في هذا الشهر ضيعه وخلاص، وانت تقدمت. وليس بالضرورة الشيء الذي ذهب إليه ليأخذه قد سوف يسبقك فيه، أبدا ليس بالضرورة، هذا ليس بالضرورة، حتى ولو كان أولئك مشهورين، لأنه قد تجد عند المغمور ما ليس عند المشهور، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فتنبهوا لهذه المسألة. نعم، بعض الأحيان يعني يسمع ببعض الشيوخ الذين يعني من المحدثين أو الفقهاء لكن في بلد ليس لا يتفق معه في اللغة مثل الهند أو الباكستان. نعم. فيهاجر إلى هذه الأمكنة. فهل هذا لا إذا كان هذا الفقه الذي يلقى والحديث يلقى باللغة العربية ومن أناس يفهمون ما يقولون وهم علماء يأخذ عنهم لا بأس. كانوا يذهبون إلى نيسابور ويذهبون إلى خراسان وإلى بلاد ما وراء النهر ويخرجون، وليست كل بلاد تنطق بالعربية في ذلك الوقت، لا ليس بالضرورة هذا، يذهبون إلى بخارة وإلى خراسان إلى نيسابور إلى بلاد بعض بلاد السودان، ما في لا يتكلمون اللغة العربية، أهل البلد لا يتكلمون اللغة العربية، لكن هذا العالم الذي يدرس يدرس علم اللغة العربية يأخذ عنه لا بأس، إذا عرف بصحة عقيدته وصحة منهجه وعرف بالعلم يأخذ عنه، لما لا يأخذ عنه ليس بالضرورة. نعم. في القراءة هذا ليس بصحيح، ليس بصحيح هذا، لأنه ليعلم أن هذا الذي أخذ منه مهما بلغ في العلم فإنه بشر وفاته وتفوته أشياء، مهما رسخت قدمه في العلم بشر وتفوته أشياء، وكم تسمع عند كثير من المغمورين ما لا تسمعه عند المشهورين، وكم تستطيب لكلام المغمورين ما ليس عند المشهورين، هذا معروف، قد يأتي هذا المشهور مثلا يشرح لك كتابا، نضرب لذلك مثالا، هذا المشهور شرح لك كتابا، كتاب معين في الفقه مثلا في التوحيد في شيء يشرح، قد يكون شرحه ليس بذاك لأسباب متعددة، قد يكون الشيخ متعبا، قد يكون مريضا، قد يكون هذا الشرح الذي شرحه في الإجازة الصيفية الوقت ضيق، قد يكون الدرس قصير، قد يكون راعى مستوى معين أمام الطلبة الذين أمامه راعى مستواهم فما أراد أن يطلع، وهذا المغمور اللي هو غير مشهور تجده قد شرح وفصل وذكر الأقوال شرحا عجيبا، فتستفيد معه ما لا تستفيد عند إيش؟ عند المشاهير. ولذلك تجد حتى في الحرمين الآن ليس كل واحد عنده كرسي، وليس كل من لم يحصل على كرسي في الحرم ليس أهلا للتدريس، تجد تحت السواري من العلماء الأفذاذ علم عظيم عنده، لكنه ما شاء الله تعالى له أن يجلس على كرسي أن يتبوأ مقعدا، لكن يدرس أو يدرسك في بيته، وتجد عنده يفيض عليك من الدرر والفوائد الشيء العجيب، تقول كيف هذا، هذا لو جلس لنور علينا، ليس هذا بالضروري. نعم. اليوم بعض الشباب الشباب في رمضان خلينا من هذا يذهبون إلى السعودية لكي ليس لأجل لكي يطلبوا، لا بل لكي يذهبوا إلى شيخ هذا. السلام عليكم، كيف حالك؟ هذه من الآفات أيضا، ولكن هؤلاء لا يرحلون لطلب العلم، هؤلاء يرحلون في حج وعمرة زيارة فقط، هم ما يرحلون لطلب العلم، لكن لا إذا ذهبوا ما يذهبون يأخذون العلم، هم لو استغلوا هذه الأسفار وهذه الرحلات حتى في الحج والعمرة والمناسك للالتقاء بالفقهاء والأخذ عنهم والعلماء والاستفادة والسؤال تحصل لهم فوائد، السلف كانوا يستغلون رحلة الحج والعمرة لطلب العلم، لكن هؤلاء لهم غاية أخرى، ما هو علم هذا، ليس بعلم هذا، هذا سم قاتل. لا لا ما في علم جديد، لا لا ما في علم جديد، العلم قال العلماء ما تواطت عليه الألسن واشتهر بين العلماء، هذا هو العلم، أما العلم الذي يعني فيه وقيعة في الأعراض وفيه نهش للحوم هذا ليس بعلم هذا. نعم. هو في الحقيقة شو إذا وجد يعني عالما فقط يأخذ عنه، أخذ عنه جميع الأشياء وأدرك، وكان هذا الإنسان كل فن تدرسه معه يتقنه إتقانا محكما جيدا، قد لا يتسنى له، إذا لم يتسنى له الانتقال فليبقى خلاص يكتفي بهذا حتى يفتح الله عليه مستقبلا، وإذا لم يجد يعني إذا وجد مثلا هذا يدرس عليه ثم وجد الفرصة، نعم فليأخذ أولا ما عند هذا ثم ينتقل، ما يبقى ينط ستة شهور عند هذا وشهرين عند هذا وربع شهور عند هذا. لا بد أن يبدأ الشيء إذا بدأه يتمه، هذا هو الأصل. يبدأ يتم، يبدأ الكتاب يتم، يبدأ الباب يتم، أما يأخذ مسائل هذا ما يصلح. وليراجع دائما نيته، ليش أتيت، ليش جلست، ليش رحلت. أنا أريد الاستفادة، ما أريد كثرة من يقال من سمعت عنهم. السلف لما تقرأ تراجمهم سمع عن فلان وعن فلان، ومنهم من التقى ب 3600 شيخ، 3600 شيخ، هذا كيف للأخير. كل واحد يقضي معه مدة من الزمن، يأخذ عليه، يستفيد منه، يأخذ علمه، ثم ينتقل. ما هو يأخذ منه ومنه، كل يوم تشوفه عند حلقة، كل يوم في حلقة، لا. لأن هذه المواظبة، ولا لا لا لا لا لا يعني المواظبة في الحضور والسعي في الاستفادة الكلية، هذه تحصل بها العلم. أما هكذا تريد تأخذ مسائل وجزئيات، لا لا يصلح، ما في نهاية. والله شوف، هذه المسألة بحسب الهمم يا حمزة. يعني الآن من المشايخ، المشايخ يزدادون علما، المشايخ يزدادون كل يوم علما، ما في شيخ عنده وصل 10 على 10 وخلاص، يعني ضغط على الفرامل وقال خلاص أنا وصلت. لا، العلماء في بداية في 50 سنة لا تجدهم ك70 سنة، و40 سنة لا تجده ك80 سنة، هذا شيء معروف. ليش؟ لأن كما أنت تزداد علما، هو كذلك طالب علم، هو يزداد علما وأنت تزداد علما، لكن زيادته هو أكثر لفهمه أكثر ولاطلاعه أكثر. فقد تبدأ معه أنت تزداد وهو يزداد، أنت تزداد وهو تزداد، حتى تمشيان في طريق واحد، حتى يلقى الله هو وتلقى الله أنت، فتستفيد منه طيلة حياتك، كما فعل ابن القيم مع شيخ الإسلام ابن تيمية. وقد يكون مثلا أرى العالم غير مجتهد كثيرا، يعني عنده أشياء حافظها، متون مشروحة كذا، يلقيها نفس الشيء، ألقي هذا هو هذا الذي عنده. مثلا بدأت مع أخذ مع هذا المستقنع، خلاص انتهى، بلوغ المرام انتهى، الكتب المقررة المختصرة انتهى وخلاص، قل يلا نعود مثلا، يعود الدورة الثانية، مرحلة الثانية، يعيد مراجعة واستذكار، الثالثة تكون انت قد استوعبت مثلا، خلاص هنا تنتقل. إذا ما انتقل بك إلى ما هو أعلى، مثلا أخذت الزاد وما أخذ الكافي، وأخذته مرتين وحفظته كذا، تنتقل لا بأس. نعم. يعني أن هذا الطالب مثلاً يطلب من شيخه أي جيزة مثلاً في هذه الكتب، لأن يعني قد يأخذ الكتاب كامل مع شيخه، لكنه يعني لو أنه فهم. لا، أنا أقول الكتاب ليس المرد كتاباً بين الدفتين، يعني مثلاً كتاب الطهارة، بدأ كتاب الطهارة يتمه. ولكن قد يتم شيخ، لكن هو ما يعني ما يستطيع، ربما يقول أنا أنهيت مع الطهارة ونهيت هذه ونهيت هذه، ثم هو ليس بأهلا، يعني ما فهم هذا الشيء. أي ليس شرطا، هو ليس شرطا أن ينهي الكتاب حتى يكون خلاص صار عالم، هو المسألة ما غير بداية هذه فقط، وخلاص انتهى كمل زيت المستقنع، من حافظ الزيت فقد حكم بين العباد. لا، لأن نحن نقول الشهادة لا تشترط، يعني الشهادة العلمية هذه التي لا ليست شرطا، لكن هذه أنا نقول التزكية من الشيخ تكون واجبة. ما يستطيع أن يزكيه إلا إذا رآه قادرا فاهما، كيف سيزكيه؟ أي سيمتحنه مرارا وتكرارا، وربما يعطيه بحوث، ربما في أعداد وفيه متابعة وفيه مراقبة، ربما يجعله خليفة له في درسه، ربما يقول له درس هؤلاء المبتدئين، ويأتي ليسمع مثلا، يقول أنا سأسمع الآن، أبدأ درس المبتدئين، أنا سأحضر عندك، يلا تأتي هكذا، ما هي سهلة. أي المسألة تحتاج له أوقات وسنوات، ما هي هكذا تأتي. قد يقول له يلا خلاص أنا سأعطيك هؤلاء 10 أو 20 طالب مبتدئين، درسهم يلا، أبدأ لهم الوصول 3 وأنا سأحضر، أريد أن أستفيد منك، يلا انت اشرح. فهمت؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف حفظه الله تعالى في كتابه حلية طالب العلم: حفظ العلم كتابة، ابذل الجهد في حفظ العلم حفظ كتاب، لأن تقييد العلم كملنا هذا. أنهينا الكلام عن الرحلة. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. نحن لما نمر بهذه الفصول أو هذه العناوين أو هذه المباحث، اختر أي شيء من هذه الألفاظ في هذا الكتاب ينبغي أن تطبقها على الواقع وعلى نفسك دائما هكذا. الآن أنا ما أريد تكون مسألة ملء الدفاتر. الآن هذا الكتاب يبحث في كل ما يتعلق بطلب العلم من آداب، من منهجية ومن آداب مع نفسه وآداب مع شيخه وآداب مع زميله وآداب مع كتبه، نعم، في كيفية التلقي، تعرض لكل شيء. طيب الآن هذا البحث، الرحلة، هل يمكن الآن تطبيقها على أرض الواقع أم لا؟ بالنسبة لكم أو لكثير من الشباب، الجواب مستحيل. لا مستحيل، مستحيل. أنا أراه عند أكثر الشباب مستحيل، من يريدون العلم. لماذا؟ لأن الظروف قد تغيرت، والارتباطات كثرت، ومشاكل الحياة وظروف العيش قد تشعبت كثيرا. فالسلف رحمهم الله، يعني سمعنا شيئا من ترحالهم في طلب العلم، قد يأتي فينا شيء من الحماس لنعمل مثلهم ولنحذو حذوهم، ولكن ليس هذا حاصل في هذا العصر. فمثلا السلف كانوا يخترقون، يعني يسافرون إلى الأماكن البعيدة فيمرون بكذا وكذا من البلدان، قد يمر دون أن يتعرض له شخص عدا قاطع الطريق مثلا. واليوم قد لا تستطيع أن تسافر من بلد إلى بلد يجاور، ومع الأسف بسبب هذه الحدود المصطنعة التي وضعها الاستعمار لا تستطيع أن تذهب إلا بتأشيرة، ثم إذا ذهبت هذه التأشيرة ستكون مؤقتة، وغالب التأشيرات هل تجاوز الشهر؟ قد تجاوز، ما تجاوز 3 أشهر. نعم، ففيها مشاكل، وربما في مشاكل أمنية، وربما يكون فيها حروب، يكون كما تعرفون الحال الآن. هذا شيء متعذر، متعذر جدا. فلا بد أن نعلم المراد من الرحلة، هذا هو المراد منه. ولما قالوا لبعضهم ألا ترحلوا في طلب، قال أنا عندي محمد بن أو عمر بن محمد بن عبد العزيز أو واحد من هؤلاء يكفيني. فما دام أن الإنسان عنده شيء، مكان يتعلم فيه، يتعلم كما قلنا أمس، يجد نفسه في مكان فيه جامعات، فيه مشايخ، فيه دروس معقودة من قبل العلماء ومن قبل طلبة العلم، يبقى فيه، ما يذهب يبحث المكان آخر. لأن الرحلة وإن كانت، فإن الرسول صلى الله عليه وعلى الله وسلم قال السفر قطعة من العذاب، قطعة من العذاب، سوف يعذب نفسه لا شك. والرسول عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين إلا اختار الأيسر منهما، إلا اختار الأيسر. فالرحلة لها مزايا، نعم، ولكن ليس دائما تكون متيسرة. اليوم مثلا بعض الناس يكون موظف، موظف في شركة، أو يكون عامل في مصنع، أو يكون مثلا يعين والديه في النفقة. الآن انظر الحياة كيف تغيرت، بعض الأحيان تجد في الأسرة الواحدة أكثر من 2 يعملن، تعمل الزوجة والزوج والابن والبنت، الكل يعمل. ليش؟ لدفع متطلبات الحياة. نحن الناس نعيش مع المجتمع، ما نعيش في الكهوف، نعرف مشاكل الناس. الناس لا يسكنون في بيوت ملك، أكثرهم قد أجروا الشقق، والإيجار شيء متجدد كل شهر، يأتيك صاحب البيت يطرق الباب، يلا ما عندك، خلاص يقول لك اخرج. فواتير الماء والكهرباء، فواتير الهاتف، أشياء نقول ضرورية، ما نقول له طيب اخرج عش كالسلف، اضرب لك خيمة أو خباء في حديقة من الحدائق وعش، ما تستطيع، تموت حتى بالبرد. وربما يكون ممنوع عليك أصلا هذا، يكون ممنوع. إذن هذه كلها لا بد من اعتبارها، هذه لا بد من أن نحسب لها حسابا. أو يكون طالب في جامعة من الجامعات هو عنده يعني كما نقوله محبة للعلم، اطلاع، حضور في دروس، فإذا قلنا له سافر ارحل، هل يستطيع أن يتغيب عن الجامعة فترة طويلة؟ لا. طيب وحتى إذا كنت أنت شغال عند إنسان في شركة أو مصنع، كم تتغيب؟ كم عندك إجازة في السنة؟ شهر، شهر فقط. طيب هذا كله لا بد من أن نضعه أمامنا الآن على أرض الواقع، ثم نتكلم عن مسألة الرحلة بالنسبة للوقت الحاضر ولكثير من الناس. حتى المتفرغ قد يكون متفرغا للطلب، مثل بعض الإخوة الذين وفقهم الله عز وجل للتفرغ، قد لا يتسنى لهم الرحلة. بسبب إيش؟ ظروف إدارية، مسألة الإقامات، قلة المال، عدم الراحة في ذلك البلد مثلا، ما يستطيع. حتى وإن كان فيه علم، في مسائل أخرى لابد من اعتبارها. نعم صحيح أن الإنسان يذهب ويطلب كذا، لكن في أشياء قد تعرضه، قد يكون قد مارسها في فترة قصيرة لا تعجبه، ما يستطيع أن يصبر عليها، سيبقى هناك معذب، نفسه تكون معلقة بزوجته أو بأولاده أو بوالديه. هذا نقول كله لا بد من اعتباره. فهنا لا بد أن نفهم المقصد ما هو، لا بد أن نفهم المقصد ما هو. ولذلك فيه شيء قد يستعين به الطالب مما هو متعلق بهذه الرحلة، يعني بهذا البحث، وهي الرحلة القصيرة. الرحلة القصيرة في الطلب لا بأس بها وقد أثمرت. يعني مثلا يكون يطلب العلم هو، إما عند عالم وإما عند طالب علم، يطلب العلم، يأخذ العلم كل يوم ويحضر في دروس، وعنده شيء مقرر وعنده شيء يقرأه، الرجل منشغل بالعلم. لكن تعرض له مسائل ما يستطيع، ما يجد لها حلا، لا يستطيع فكها، إما مع هذا الشيخ الذي بين يديه لأن علمه محدود ما يستطيع أن يعطيه كل شيء، وإما مر بأشياء في شروح أو في متون أشكلت عليه. ففي هذا الحال يستطيع أن يسافر أسبوع مثلا، أسبوعين، شهر إذا استطاع، يجمع تلك الأشياء التي يكون قد دونها، لابد من تدوينها، لابد. وما كذا يمشي يقول والله عندي سؤال، يأتي أمام الشيخ يقول والله أصبر حتى نتفكر، لا لا، هو الفقه لا في العقيدة، ما يصلح. المسائل التي تشكل عليه كلها دونها، العقيدة وحده، كل مسائل العقيدة تجعل دفتر كبير لكل ما استشكل عليك في العقيدة، في الفقه، في العربية، في التفسير، في أي فن. ثم تسافر سفرة الأسبوع والأسبوعين، في عمرة، في حج، ممكن أو لم غير ممكن، ممكن، وتتصل على الشيخ قال بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع الله بكم، هل لكم مثلا أن تعطونا ربع ساعة، نصف ساعة مثلا، حتى لأنه أشكلت علينا بعض المسائل. يمكن هذا، يمكن أن تدرك به علما ويعطي هذا ثمره. أو مثلا عندك فصل من الفصول في بعض الكتب، في بعض المتون مثلا، فصل ما فهمت فيه مسائل ما فهمتها، تقول مثلا أريد أن أقرأ عليك هذا الفصل، تشرحه لي حتى ولو على أكثر من لقاء، هذا يمكن. وبذلك وهذا ترحال في طلب العلم، نشأ هذه رحلة في طلب العلم. كذلك ينبغي أن تكون الرحلة إذا ارتحل، ينبغي أن تكون للعلم لا لشيء آخر، أن تكون للعلم، للإزدياد من العلم. لأن الكثير من الشباب يذهب يرحل في طلب العلم، فإذا كانت النية في بداية الأمر تكون للعلم، فإذا بها انقلبت للشهادة، وقد يقع له انحراف في المقصد والغاية، ولذلك لا يحصل، يصير همه إيش؟ الشهادة فقط، الهم متى ينجح في الامتحان حتى يحصل للشهادة فقط، وكأن هذه الشهادة هي الغاية وانتهى. ولذلك رأيناهم مع المدرسين في الجامعات دائما يطلبون النقصان في المواد، في الغالب يطلبون، يا شيخ نريد أن كثير علينا، نقص علينا المادة هذه، والله كثير عندنا كثير من الامتحانات، فإذا أنقصت مادة سعدوا. وين العلم؟ أين العلم؟ وبعضهم يذهب يقتصر إلا على البرنامج الموجود في الجامعة. وهذا في الحقيقة عندي أنا ورأيي الشخصي في هذه فيه لا يسمن ولا يغني من جوع, لا يسمن ولا يغني من جوع. للذي عنده جوع للعلم لا يسمنه ولا يغنيه من جوع إن كان حقيقة جائعا للعلم. ورأينا تلك المقررات هي جيدة ولكنها هي كافية؟ لا, إذا لم يكن عنده اجتهاد خارج الجامعة وحضور في دروس المساجد وذهاب عند المشايخ في البيوت فإنه ليس لن يحصل شيئا كبيرا. ومسألة المشاهير قد تكلمنا عليها أيضا, قد يبهر بالأسماء ويذهب يريد لابد بالضرورة يذهب عند هذا المشهور. ليش؟ حتى يقال إنه تلميذ فلان أو استفاد من فلان, وهذا كذلك خطأ, لأن المغمور قد تجد عنده ما ليس عند المشهور. فقد تجد عند بعض طلبة العلم ممن يشرح لك الشيء يأتيك بالمسائل يصبها عليك صبا, وربما لو أخذت عن هذا المشهور لكان مجرد تعليق وليس بشرح مستوفى, ولا يذكر لك الكثير من الأقوال, إما لقلة وقته أو لبعد أو لقلة استذكاره لما علم, أو مثلا يكون هذا الشيخ ما غير منشغل بتدريس المبتدئين, هو الآن يدرس مثلا المتقدمين في العلم, ما عنده وقت لك تذهب إليه, ما عنده وقت لك تظن أنك ستستفيد منه, وإذ به ما تستطيع. هو عنده مثلا دكاترة في الجامعة لهم أطروحات لهم مناقشات, عنده محاضرات في بعض المساجد, عنده أسفار, مشاغلهم كثيرة. فيذهب هذا الإنسان ويركب رأسه, لا بد أن يذهب للشيخ, لا إله إلا الله, أنت ما استفدت من هذا الطالب, طالب علم أمامك ما استفدت منه, تريد أن تستفد من عالم من الأعلى من جبل شامخ في العلم, ما تستطيع. استفد أولا من هذا الذي بين يديك, فإذا صرت تفهم عليه كلامه وصار عندك ملكة ترتقي شيئا فشيئا. ولذلك مسألة التدرج في التلقي أظن تكلمنا عليها, ها؟ أن الحقيقة أن الأمور تكون منتظمة منتظمة, فلا يدخل المبتدئ مع المتوسط والمتوسط لا يحضر مع المتقدم وهكذا وهكذا. إذن هذا مسألة الرحلة القصيرة هذه كذلك لها ثمرات, لها ثمراتها. والعلماء رحمهم الله كانوا إذا رحلوا نعم وطلبوا مثلا الحديث أو سمعوا من الأشياخ يدونون رحلتهم, كما كتب الشنقيطي رحمه الله رحلته للبلد الحرام. وانظر مثلا أكبر شاهد العلامة الشنقيطي وغيره, صديق حسن خان أو حسن صديق خان رحمهم الله, كل هؤلاء متى رحلوا؟ لما أخذوا العلم الذي في بلادهم, لما أخذ العلم الذي في بلاده في بلده ثم اكتفى وصار على درجة وما زالت عنده نهمة وعلو همة, بعد ذلك انطلق. أما هذا إنسان يعني أبسط الأشياء في الدين لا يعرفه, يريد أن يجلس أمام العلامة الفلاني وهو أمام طالب علم ما فهم درسه, لا شك أنه إذا ذهب إلى هناك لن يفهم شيء من باب أولى. فهذا لا بد من التنبه له. يكفي يعني الكلام عن ما يتعلق بالرحلة. حفظ العلم كتابة, ابذل الجهد كتابة حفظ العلم كتابة ابذل الجهد في حفظ العلم حفظ كتاب, لأن تقييد العلم بالكتابة أمان من الضياع وقصر لمسافة البحث عند الاحتياج, لا سيما في مسائل العلم التي تكون في غير مظانها. ومن أجل فوائده أنه عند كبر السن وضعف القوى يكون لديك مادة تستجر منها مادة تكتب فيها بلا عناء في البحث والتقصي. ولذا فجعل واضح هذا؟ أظن تكلمنا على شيء منه, مسألة الكتابة وحفظ العلم كتابة, وأن الإنسان لا يعتمد على حفظه, قد يمر بالفائدة ويسعد بالمرور بها ويقول إن شاء الله بإذن الله هذه ستبقى, لا تعول على حفظك وحده, لا بد من الكتابة. ولذلك العلماء لا زالوا يقتنصون الفوائد إذا قرأوا وطالعوا ويكتبونها في الدفاتر ويعودون إليها, فهمتم؟ لأن الإنسان عرضة للنسيان, سوف تنسى. والفوائد لا حصر لها، ما تستطيع أن تحصرها، ما تقول أن أنا قرأتها وستبقى. في أشياء حقيقة تبقى، سبحان الله، في أشياء يقرأها الإنسان مرة واحدة في بطن كتاب وتبقى تعلق، وفي كثير من الأشياء لا تبقى. فلذلك لو قيدت لكان أحسن. كذلك ما يسمع الإنسان في الدروس من الفوائد والضوابط والقواعد وهذه النكت التي تذكر فإنه يكتبها، لأنه قد لا يجدها في بطون الكتب، وقد يبقى يبحث سنوات يقرأ وما يجدها. نعم. ولذا فاجعل لك كناشا أو مذكرة لتقييد الفوائد والفرائد والأبحاث المنثورة في غير مظانها، وإن استعملت غلاف الكتاب لتقييد ما فيه من ذلك فحسن، ثم تنقل ما هذا جيد كذلك. تجعل لك كناشا أو مذكرة، يعني كدفتر، كد الدفاتر التي عندكم تكتب فيها الفوائد. فإذا قال قائل كيف تكتب تلك الفوائد، يعني هل تكتب هكذا متناثرة؟ متناثرة، مثلا أنت الآن تطالع كتاب من الكتب ومررت بفائدة، هل الآن تأتي تكتب هذه الفائدة في دفتر خاص بالفوائد، أم أنك تجعل الفائدة مكتوبة في موضوعها الثاني؟ فمثلا أنت تقرأ حتى مررت بفائدة أدبية، اذهب إلى المادة التي عندك فيها مخططات في الأدب تكتبها. مررت بفائدة متعلقة بالمناسك مثلا، وأنت قد أخذت كتاب المناسك، والمسألة مثلا حكمة من منسك من المناسك، قول من أقوال الفقهاء، علة من العلل، فائدة تستفيدها. فمثلا بين الصفا والمروة مررت بفائدة لشيخ الإسلام ابن تيمية مثلا أو ابن القيم قد كتبها، هل تذهب تكتبها في دفتر واطوي الدفتر وخلي فوق الرفوف، أم أنك تكتبها في موضعها؟ أجب، تكتبها في موضعها، تكتبها في فصل السعي بين الصفا والمروة، إذا كان في كتاب متن. فإذا كان في كتاب الأحكام في الأحاديث تكتبها في الأحاديث في شرح الحديث الذي يتكلم عن السعي بين الصفا والمروة، لأنك بعد ذلك إذا أتيت لتراجع تجد الفائدة أمامك فتسعد بها، وبذلك لن تنساها. ما تكتب هكذا كل فائدة أكتب هنا، تارة يكتب على غلاف، تارة يكتب على كناش، تارة على ورقة وخليها على المكتب، فوضى هذه، ما تستطيع أن تستفيد هكذا. لابد أن تكتب الفوائد بحسب إيش، توضع كل فائدة في موضعها. نعم. ثم تنقل ما يجتمع لك بعد في مذكرة مرتبا له على الموضوعات، هذا كما قلنا الآن. نعم. مقيدا رأس المسألة واسم الكتاب ورقم الصفحة والمجلد، ثم اكتب على ما قيدته. لا بأس، بالنسبة لكتابة الفائدة اكتب من أين نقلتها، لأنك قد تحتاج إلى هذا المرجع، فتقول مثلا قال ابن القيم في بدائع الفوائد، قال ابن رجب مثلا في فضل علم السلف على علم الخلف، وهكذا. وتكتب الصفح في المجلد الفلاني في الصفحة الفلانية، تستفيد حتى يكون الكلام معزو لقائله، ما تكتب الفائدة فقط تمر، لأن قد تقرأ ثم تأتي لتراجع فتقرأ الفائدة تقول من أين هذه، تبقى تتعب نفسك أين قرأتها وفي أي مجلد، هذا التفكير سيضيع عليك الوقت، يضيع عليك الوقت وتبقى تفكر ريح نفسك، كتبت الفائدة يلا اكتب، هذه قالها فلان، هذه قال ابن الجوزي في صيت الخاطر في فصل كذا وكذا، خلاص تمشي، واضح، هذا شيء يريحك وينفعك. مسألة الكتاب على الكتب لا بأس بها، يعني الكتاب على الهامش، الكتاب على الحاشية أو على الهامش، هذا الهامش هذه الحاشية لا بأس، بشرط ألا تمحو الكتابة الأصلية تكون شكشوكة، لا بأس. مثل لو كانت شرح كلمة، يعني كلمة كتبت شرحها أسفل منها، شرح اللغوي مثلا أو إعراب بخط رقيق فلا بأس بذلك. نعم. ثم اكتب على ما قيدته نقل حتى لا يختلط بما لم ينقل، كما تكتب بلغ صفحة كذا فيما وصلت إليه من قراءة الكتاب حتى لا يكون. نعم، وهذا سيأتينا إن شاء الله في عناية الطالب بالكتب، كيف الإنسان يستفيد من الكتب ويبدأ وبماذا يبدأ وكيف يطالع. بلغ صفحة كذا مثلا، أن يقرأ الإنسان إما يجعل شيء علامة يعني يضع بها كورقة، وإما يكتب كلمة بلغ، يكتب كلمة بلغ على السطر أو على الفقرة التي وصل إليه حتى يعرف من أين يبدأ. نعم. وللعلماء مؤلفات عدة في هذا، منها بدائع الفوائد لابن القيم وخبايا الزوايا للزركشي، ومنها كتاب الإغفال وبقايا الخبايا وغيرها، صيد الخاطر كذلك لابن الجوزي. نعم، وغيرها من الكتب التي ألفت. وأحسن تلك الكتب في الحقيقة بدائع الفوائد، وهو في مجلدين في 4 أجزاء، وهو محق ومنقح، وهو كتاب فريد في الحقيقة، لأنه جمع فيه فوائد فريدة. ففي فوائد في اللغة العربية، في فوائد في التفسير، في فوائد في الفقه، في فوائد في العقيدة. نعم، كلها أشياء نكت يعني كتبها وأطنب فيها، فأتى بالعجب العجاب. تكلم عن تفسير المعوذتين فأتى بالعجب، أتى بمناظرة بين فقيهين في طهارة المني ونجاسته فأتى بالعجب، تكلم عن الحمد والمدح والفرق بينهما فأتى بالعجب. فتعجب حينما تقرأ هذا الكتاب، فهو حقيقة اسم على مسمى، كتاب فوائد. نعم، بدائع الفوائد، فهو في الحقيقة بدائع فوائد، لا تجد كتاب مثل هذا الكتاب. نعم. وعليه فقيد العلم، وهذا كله كما سنبين، ولذلك فيه فصل لا بد من أن تسعوا في الحضور فيه، وكذلك الإخوة المتغيبين أن يسمعوا الشرح، مسألة العناية بالكتب وبماذا يبدأ وماذا يطالع، ومتى، ما هي المادة التي تطالع في بداية النهار وما هي التي تطالع في نهاية النهار. ليس كل شيء يقرأ في كل وقت، ليس كل شيء يقرأ في كل وقت، فيه أوقات يقرأ فيها التفسير، وفي أوقات تقرأ فيها الأصول، وفي أوقات يقرأ فيها الأدب، وفي أوقات تقرأ فيها التراجم. وهذه كلها من الأشياء المهمة التي ينبغي لطالب العلم أن يسلك فيها المسلك الصحيح، وإلا ما ينتفع. ليس كل كتاب تقرأه في أي وقت تستفيد منه، في أوقات تقرأ فيها هذا الكتاب ما تستطيع أن تستفيد أبدا كما سيأتي. نعم. وعليه فقيد العلم بالكتاب، لا سيما بدائع الفوائد في غير مقالها، لأن المؤلفات التي ذكرت كبدائع الفوائد هكذا صنعوا، جمعوا الفوائد ثم إيش؟ صارت مؤلفات مستقلة. وخبايا الزوايا في غير مساقها، ودررا منثورة تراها وتسمعها تخشى فواتها، وهكذا. فإن الحفظ يضعف والنسيان يعرض. قال الشعبي: إذا سمعت شيئا فاكتبه ولو في الحائط. رواه قيثمة. وفي حديث للنبي صلى الله عليه وسلم: قيدوا العلم بالكتابة، قيدوا العلم بالكتابة. وهذا شيء مجرب، الشيء الذي تكتبه يا زكريا وتحفظه يبقى في الذهن. وعندنا الآن حفظ وعندنا كتابة، حفظ وكتابة، فلا يعول على الكتابة وحدها ولا يعول على الحفظ وحده. لماذا لا يعول على الكتابة وحدها؟ لأنه لا بد له من حفظ، لا بد أن يحفظ، لأنه لو عول إلا على الكتابة قد تغيب عنه الدفاتر، قد تتلف، قد تضيع، قد تحرق، فيجد نفسه إذا أراد يتكلم كالعامي، تسأل سؤال بالله يسلم نرجع الكراسة نشوف، خلينا نشوف الدفاتر، والله كتبتها بعدين شوية إن شاء الله. ليش؟ لأنه ما عمل الحفظ، عول إلا للكتاب، اكتب اكتب اكتب. لا. ولذلك انظر الآن مسألة الحديث في الأربعين مثلا، لو كتبت الشرح كله كلمة كلمة ما فاتك حرف ولم تحفظ يبقى؟ ها؟ ما يبقى، ما يبقى أبدا. وكذلك لا تعول الحفظ وحده، لأن الحفظ خوان، الحفظ خوان، والإنسان معرض للنسيان ويصاب بالوهم، وهذا عرض لحفاظ الحديث وأئمة الدنيا في العلم كالبخاري وغيره، يمكن أن يهم، يمكن. نعم، ولذلك يذكرون الحديث بالمعنى، ها؟ يذكرون الحديث بالمعنى، لأن الإنسان بشر وعليه فيقيد العلم بالكتاب. نعم. وإذا اجتمع لديك ما شاء الله أن يجتمع فرتبه في تذكرة أو كناش على الموضوعات، فإنه يسعفك في أضيق الأوقات التي قد يعجز عن الإدراك فيها كبار الإثبات. الأثبات، كبار الأثبات. قد يأتي وقت ضيق ما تستطيع مثلا أن تراجع فيه أو تطالع فيه، ما أدري أنا يعني وقعت في حرج وتحتاج لأن تتكلم الآن. الآن مثلا كنت في مجلس، في مجلس بين الناس، ونطق واحد من بين الناس يدعو ويتكلم بكلام معسول، يدعو إلى بدعة، يدعو إلى بدعة، وأنت علمت أنه يدعو إلى بدعة، تريد أن ترد ما تستطيع. ليش؟ الرد في الكراسة، فتريد أن تتكلم فلا تجد شيئا، أو مثلا يغيب الإمام، يغيب الخطيب، فتجد مجموعة من طلبة العلم، يلا يا فلان أطلع أخطب، والله ما حضرت. هذا ما يصلح. ليش؟ لأنه ما حفظ. لو كان حافظ لاستطاع يأخذ أطول حديث في النووية يجعل منه خمس خطب، صح؟ يأخذ حديث أبي ذر، حديث أبي هريرة الولي، حديث أبي ذر، حديث ابن عباس، ويبدأ فيه يستعين بالله. فهمتم الآن دور الحفظ أم لا؟ قد تجد نفسك في وقت تحتاج فيها إلى المحفوظ فلا تجد، ما تجد. عندك مكتوب وتعرف أين هو مكتوب، لكن أين الدفاتر وأين العلم؟ نعم. حفظ الرعاية، أبذل الوسع في حفظ العلم حفظ رعاية بالعمل والاتباع. قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: يجب على طالب الحديث أن يخلص نيته في طلبه، يخلص. أن يخلص نيته في طلبه، ويكون قصده وجه الله سبحانه، وليحذر. تكلم المؤلف في أول الكتاب على هذا لكنه أعاد. نعم. وليحذر أن يجعله سبيلا إلى نيل الأعراب وطريقا إلى أخذ الأعواض، فقد جاء الوعيد لمن ابتغى ذلك بعلمه، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن من طلب علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل، من طلب علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يريد به إلا عرضا من عرض الدنيا فلن يريح عرف الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: من طلب علما ليماري به السفهاء أو يجاري به العلماء فليتبوأ مقعده من النار. فالعلوم كلها في الدنيا يجوز أن تكون لغير الله، يعني لغير وجه الله سبحانه، كعلم التجارة والإدارة والاقتصاد والطب والهندسة، كل هذه يجوز أن يقصد الإنسان بها الأعراض الدنيوية. يعني مثلا يقول: أنا ما أريد أن أتعلم علم الهندسة لأن علم الطب فيه الفلوس. إيش نقول؟ يجوز ولا بأس ولا حرج، لأن هذا ليس من العلم الذي يبتغى به وجه الله تبارك وتعالى. أو يقول مثلا: هذا العلم النوع من العلوم ما ينفعني، أنا أريد أن أتخصص في العلوم الصناعية لأن هذه مطلوبة، مطلوبة وراتبها قوي، والذين توظفوا فيه هم قلة، فهذا لا بأس به. أما علم الشريعة فإنه لا يجوز، أن يبتغى به راتب أو تبتغى به وظيفة أو يبتغى به منصب أو الحصول على جاه أو سلطان أو صرف وجوه الناس أو مجاراة العلماء، يعني مجاراة العلماء من علمه أكثر، أو مماراة السفهاء، أو إكثار الأتباع نعم وصرف وجوه العامة، كل هذا من الانحراف في القصد، وكله من فساد النية ومن أسباب حبوط العمل والعياذ بالله. وكلكم يعرف حديث أبي هريرة في الثلاثة الذين أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، ومنهم رجل علمه الله العلم وقرأ القرآن فيعرفه نعمه فيعرفها فيقول ماذا عملت فيها، فيقول تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن، فيقول كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم وقرأت ليقال قارئ وقد قيل. فانظر هذا رجل بذل جهدا، قد يكون قد بذل عمره كله سنوات حياته وكرس وحفظ وسهر الليل، نسأل الله السلامة والعافية. كان أبو هريرة يقرأ هذا الحديث ويغمى عليه، يغمى عليه مرات ومرات خوفا على نفسه. فبعد أن بذل الجهد وربما يكون قد رحل وربما يكون قد سافر وتعب ولحقته المشقة، لكن الأعمال تلك الأعمال كلها ذهبت هباء منثورا. لماذا؟ لأنه ما ابتغى بعلمه وجه الله تبارك وتعالى. انتبه. وكذلك اشتهر هذا الإنسان، قد يكون قد اشتهر بالعلم واشتهر بالقراءة أو اشتهر بكذا من الفنون، وشهرته ايش نقول؟ لم تنفع، لأن الله يقول وقد قيل، وقد قيل يعني الغاية التي كانت عنده في الدنيا بلغها، فلم تكن تلك الشهادات من الناس منقذة له، ولم تكن تلك الشهادات أيضا دليلا على إخلاصه. فنفهم منه أنه قد أن العلم قد يشتهر من المخلص ومن غير المخلص، قد يشتهر من المخلص وقد يشتهر من غير المخلص، لكن انتفاع الناس بعلم المخلص هو الثابت، ونفعهم بعلم غير المخلص قد يكون ولكن ليس بنفع مضمون، لأنه قال وقد قيل. إذن لما قيل من قبل من؟ من قبل الناس. طيب إذن لما قيل كأنها شهادة له، فلما شهد له بالقراءة وشهد له بالعلم وشهد له بالفقه وشهد له بالحديث وشهد له بكذا وبكذا، هل هذه الشهادات دليل على إخلاصه؟ أجيبوا لا. حتى ولو كانت هذه الشهادات قد بلغت الآفاق وملأت الدنيا وذاع الصيت، وكم من عالم مخلص رباني مات مغمورا، مات مغمورا ولم يسمع بذكره إلا قليلا، حتى أن بعض السلف كتب مجلدات كثيرة، ولما حضرته الوفاة وكان في شدة من العيش، وكانوا إذا أرسلوا إليه بسرة من المال أو طعام يرد ذلك كله، ما يقبل شيء، حتى وجدت ابنته شيئا من الضجر والضيق، فلما حضرته الوفاة جعلت تبكي، يعني أنها عاشت في الفقر والآن سيموت أبوها وتفقد كل شيء. قال على ما تبكين يا بنية؟ عندك الآن، عندك في هذه الزاوية كم كذا كذا وكذا من مجلد، أخرجي بهم إلى السوق فبيعيها، فإني أخذت العهد على الله عز وجل ألا أخرج شيئا مما خطه بناني وأنا حي إلا بعد وفاتي، كل ذلك إيش؟ مراعاة لجانب الإخلاص. لكن هذا نقول له مأخذ، هذا في عصر قد كفي فيه المسلمون عن العلم الذي كتبه هذا العالم، لكن في عصر كثر في قل فيه دعاة الخير وكثر فيه دعاة الباطل ودعاة الزور ودعاة الشر، أن نقول نكمم الأفواه فلا يتكلم أحد، لا تسجل شيء ولا تكتب شيء ولا تدرس، تبقى في بيتك تصلي في البيت وتأتي فقط تصلي وترجع. إياك الشيطان يترصد، والرياء حفرة الرياء منصوبة وما يتكلم حد. خلاص لو عملنا بهذا ما جلسنا للتدريس ولا اجتمع طلبة على الخير ولا تعلم أحد في المسجد. ليش؟ الرياء الرياء. لا، هذا الذي وقع فيه بعض من ينتسب إلى الدعوة أو بعض الصوفية. نعمل ونخلص القصد لله عز وجل، ونسأله دائما وأبدا الإخلاص، ونكون دائمي المراقبة لربنا تبارك وتعالى. من الأعراض الدنيوية أيضا ما ظهر أخيرا وهي نيل الشهادات، هذا عرض دنيوي. فإذا كان طلب العلم لنيل الشهادة من أجل أن يتحصل على وظيفة لينال مالا فهذا محرم. مثاله، قيل له إن البلد ليس فيه فقهاء، والفقيه الذي يدرس في جامعة الإسلامية يأخذ 2000 أو 3000 دينار. فقالوا له هذه خدمة جيدة، ما فيها تعب ولا فيها وسخ ولا فيها برد ولا فيها حر، العز والشرف والدراهم موجودة، خلينا نمشي 4 سنوات أو 5 أو أكثر أو أقل، نأتي بالشهادة وندرس، يدرس ومش يهمه يدرس ولا من أعطيه يأتي بالشهادة. يجوز هذا؟ أجيبه لا يجوز، لأن هذا رجل، لأن هذا ماذا صنع؟ ذهب طلب علما مما يبتغى به وجه الله، أراد به عرضا من أعراض الدنيا. لكن ثان يريد أن ينفع المسلمين في المستقبل، يريد أن يتبوأ له مقعدا مثلا للدعوة، لتعليم الناس الخير، للدفاع عن شريعة الله تبارك وتعالى، لكنه لا يتوصل إلى هذا المقعد وإلى هذا المجلس إلا من خلال الشهادة. تعرفون أننا في عصر عصر البرستيج، نقولها دائما هذه، أي نعم، أين شهادته، أين شعاره، أين تزكيته، أين كذا أين كذا. فأقول أنا أريد أن أدخل إلى باب الدعوة من الباب الكبير، إذا دخلت كل الناس يقومون ما يتكلم واحد، وهذا بالشهادة. لأن الشهادة عبارة عن إيش؟ كالماركة المسجلة، عرفت الشيء اللي تشتريه ماركة ولا ما هو ماركة؟ شوف إذا ما هي ماركة دعك. طيب إذا نوى هذه النية، يعني نوى أن تيسر له الدعوة إلى الله وتعليم الخير وتعليم الناس ونشر الشريعة، هو ما نوى بهذه الشهادة إلا هذا، يجوز ولا ما يجوز؟ هذا لا بأس به، هذا لا بأس به. ولكن كما قلت قد ينال الشهادة ولا ينال العلم، فكم من إنسان عنده شهادة وليس عنده علم، والعكس موجود، وفي كذلك الآخر موجود. حطوا بالكم، ورأينا الكثير من هؤلاء الذين تحصلوا على الشهادات جمدوا جمدوا. فإذا العلم الذي تعلموه في على مقاعد الجامعات في خلال بضع سنوات ذهب، لأنهم جمدوا، ما بارك الله في علمهم وما زكوا علمهم، والكثير منهم لا يعملون بعلمهم أيضا، تجد عندهم ضعف في الديانة، نجد عندهم أيضا تأويلات فاسدة، اجتهادات في مقابل النصوص، نعم، قياسات فاسدة الاعتبار. لأن هذه الجامعة التي ربما التحق بها ودرس، الذين درسوه ليسوا أهلا، فيهم الإخواني وفيهم التبليغي وفيهم ما أدري إيش وفيهم فيهم ضروب وأنواع، فهو تأثر بهم، ما أخذ العلم على الطريقة القديمة. وأنا أقول دائما هذا هو العلم الذي يبارك الله فيه، هذه الجلسة تكون في بيت الله، في المسجد، في مكان العبادة، يكون الإنسان بين صلاتين يجتمع له الخير الكثير، فهو مرابط بين الصلاتين، مرابط. والرباط هذا رباط تمحى به الخطايا وترفع للإنسان به الدرجات، هذا فضل. حفوف الملائكة، تنزل الرحمة، تنزل السكينة، غشيان الرحمة، ذكر الله عز وجل لهؤلاء في ملأ عنده، كل هذه الأمور يحصلها الإنسان في بيت الله ما لا يحصله في الجامعات. وهذا شيء مجرب ومشاهد، ولا إلى يومنا هذا رأينا أثره في من تخرج من الجامعات، وفي من تخرج من تحت من حلقات العلم في المساجد. طيب، إذن مسألة الشهادة لا بد من التنبه لها أيضا، لا بد من التنبه لها. نعم. وليتق المفاخرة والمباهاة به، وأن يكون قصده في طلب الحديث نيل الرئاسة واتخاذ الأتباع وعقد المجالس، فإن الآفة الداخلة على العلماء أكثرها من هذا الوجه. وليجعل حفظه للحديث حفظ رعاية لا حفظ رواية، فإن رواة العلوم كثير ورعاتها قليل، ورب حاضر كالغائب، وعالم كالجاهل، وحامل للحديث ليس معه منه شيء، إذ كان في إطراحه لحكمه ببنزلة الذاهب عن معرفته وعلمه. وينبغي لطالب الحديث أن يتميز في عامة أموره عن طرائق العوام. أظن هذا كله واضح أيضا، قد يخلص لله في النية ولكنه يسمع بعمله، ولذلك قال وليتق المفاخرة والمهبهات به. مثلا أنا درست، أنا كذا، أنا تعلمت، أنا تخرجت من الجامعة الفلانية، أنا كذا، يذكر هذا على سبيل المفاخرة والمباهات، لا على سبيل التعريف بنفسه فقط. نعم. لا بأس به، لا بأس بذلك. إذا ذكر ما يفعله هو على سبيل شحذ همة الإنسان الآخر فلا حرج، وهذا محمول أو مأخذه من قوله عز وجل، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فذكر قدرة الإنسان وإخبار إخوانه بها إذا كان من أجل شحذ همامهم وتشجيعهم أن يكونوا مثله فلا بأس. والنيات والسرائر موكلة إلى من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وقوله وليجعل حفظه للحديث حفظ رعاية لا حفظ رواية، كثير من الناس هكذا يريد أن يكون حافظا للحديث، يعتني بالحديث ويعتني بالأسانيد وبالرجال، ولكنه لا يحفظ الحديث رعاية، بمعنى أنه يعرف الحديث لكنه بعيد عن متنه، فهو يعرف مثلا هذا الحديث في مكارم الأخلاق، يعرفه، يعرف رجاله، يعرف إسناده، يعرف تخريجه، يعرف طرق تخريجه، لكنه لا يرعى ما حفظ الحديث، يقول له قل كذا افعل كذا هو يخالف، هذا حفظ رواية ولم يحفظ رعاية، هذا هو حفظ الرعاية. ولذلك قال فإن رواة العلوم كثير ورعاتها قليل، صدق. ورب حاضر كالغائب وعالم كالجاهل وحامل الحديث ليس معه منه شيء، إذ كان في اطراحه لحكمه بمنزلة الذهب عن معرفته وعلمه. نعوذ بالله، حاضر لكنه كالغائب، عالم لكنه كالجاهل، في أي شيء، في أي شيء يرى هذا؟ في عمله، في عمله، فهو يقول القول ويخالف فعله قوله. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب فلا تعقلون. يا أيها المعلم غيره، هل لنفسك كان ذا التعليم، ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت فأنت حكيم. ابدأ بذلك، لأن المقصود من العلم العمل، وسيأتي. نعم. وينبغي لطالب الحديث أن يتميز في عامة أموره عن طرائق العوام باستعمال آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمكنه، وتوظيف السنن على نفسه. لو قال باتباعي لكان أفصح، باتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمكنه، وتوظيف السنن عن نفسه، فإن الله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، واتباع الآثار للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما ذكر، لأن اتباع الآثار هو اللفظ الذي استعمله شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية، أن أهل السنة والجماعة يتبعون آثار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واتباعهم للآثار، الاتباع للآثار النبوية المباركة أنواع، منه ما هو منهي عنه الذي يكون على سبيل الغلو، مثل أن لا يجلس إلا في مجلسه، جلس في مكان فيجلس هو فيه، مثل ما صار يصنعه بعض العامة اليوم، ورأينا بعض الدعاة قد فعله أخيرا مع الأسف، الجلوس في غار حراء والصلاة فيه، يصعدون جبل النور ويجلسون في غار حراء وقد دهنوه، جعلوا على باب المغارة هذا غار حراء، وصار الناس يأتون يجلسون فيه ويصلون فيه، هذا نقول مشروع ولا غير مشروع؟ غير مشروع، غير هذا غير مشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما دعا أمته إلى ذلك، وما فعل الصحابة ذلك، وهم أشد حبا له عليه الصلاة والسلام، وأشد حبا للقرآن منا، وأكثر تعلقا للوحي بالوحي منا، وما أثر عن صحابي واحد أنه كان يصعد هذا الجبل ويجلس في الغار ويقرأ فيه القرآن أو يتعبد فيه أو ينام فيه أو يبكي فيه أو يدعو فيه أبدا، فهذا منهي عنه. كان ابن عمر رضي الله عنهما معروفا بهذا بشدة الاتباع، حتى أنه كان إذا مر ببعض الأماكن ينزل فيه ليبول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بال، وهذا لا يستحسن ولا ينبغي أن تستحسنه، لأن عامة الصحابة أنكروا عليه هذا، لأن الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يكون تعبدي، لأن هذا قد يسألك الله يوم القيامة ويسألك النبي صلى الله عليه وسلم لماذا فعلت هذا، أنا قلت لك تفعل هذا، فالأشياء التي وقعت اتفاقا ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قاصدا لها على وجه التعبد لا تفعلها. مثاله، وصل في حجة الوداع يوم الرابع من ذي الحجة، هل تذهب أنت لابد أن تصل يوم الرابع من ذي الحجة إلى مكة؟ أجب لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قصد ذلك، بل وقعت اتفاق دخوله من باب بني شيبة، إيش نقول كذلك، دخوله من الحجون من أعلاها كذلك، انتبهوا. أما اغتساله من ذي طوى البئر المعروفة اللي هي موجودة في الزاهر اليوم، فهذه كما جاء فيها الحديث اغتسل فيها، فهذه كما قال الحافظ ابن حجر وغيره من العلماء أن هذا يستحب دخول مكة مغتسلا إذا تيسر، فهو اغتسال كأنه اغتسال زائد على اغتسال الإحرام، فما وقع اتفاقا لا يفعل ولا يشرع اتباعه فيه. التماس الآثار الحسية، وإن كانت تلك الآثار اليوم يعني يصعب الحصول عليه، كالريق والعرق والشعر، كل هذا مشروع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أقر الصحابة عليه ولا بأس به، ما فعله على سبيل العادة، يفعل الشيء على سبيل العادة لا على سبيل التعب، كلبس العمامة ولبس الإزار، نعم، إيش نقول؟ هذا فعله على سبيل العادة، وإطالة الشعر هذا نقول أيضا لا يسرع اتباعه فيه، لماذا؟ لأنه فعله عادة فلم يخالف قومه فيه، فالسنة اتباع ما عليه الناس إذا لم يخالف الشرع، هذه السنة الصحيحة، وهذا شيء قرره الفقهاء والأصوليون ومذكور في كتبهم وعلى ألسنتهم، ما فعله تعبدا؟ أجيبوا نقول نعم، ما فعله تعبدا نتبعه فيه ولا ما نتبعه؟ نتبعه فيه، لأنه إذا فعله وعلمنا أنه فعله ابتغاء الأجر فإننا نفعله، إن لم يكن هذا الشيء خاصا به، إن لم يكن هذا الشيء خاصا به. فإذا كان خاصا به فتبقى له عليه الصلاة والسلام إيش؟ الخصوصية. محبته لكتف الشاة والعسل والحلوى والدباء وعوفه عليه الصلاة والسلام للحم الضب والبقول، إيش نقول؟ هذا شيء جبلي، يعني ما يدخل إنسان للجزار يقول له أعطيني كيلو لحم، قال أعطيني من أين؟ قال من الرقبة، وعنده شخص ويظن أنه يتبع السنة، قال خالفت السنة يا أخي، خذ الكتف أو الذراع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب ذلك، هذا خلاف السنة. لا إله إلا الله، يا خلاص ما نستفيد من الشياه والغنم إلا الأذرع والأكتاف، جهل. هذا إنسان يعاف الدب القرع، ما يحب القرع، وش نقول له؟ كل، جاهد نفسك، جاهد نفسك. هاي سنة أجيبه؟ لا. وعلى هذا فقس. نعم. تعاهد المحفوظات، تعاهد علمك من وقت إلى آخر. نعم، ترى الأصوات إلى صوت الحمير. بقرة؟ بقرة بني إسرائيل هذا. تعاهد علمك من وقت إلى آخر، فإن عدم التعاهد عنوان الذهاب للعلم مهما كان. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. رواه الشيخان ومالك في الموطأ. قال الحافظ: تعاهد المحفوظات، الحفظ جيد، والحفظ هو الأساس، وطلب العلم هو الحفظ، طلب العلم هو الحفظ، لكن لا بد من تعاهد المحفوظ في كل شيء بدءا بكتاب الله. تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفسي بيده إنه لأشد تفلتا من الإبل في عقولها، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. القرآن لا بد من تعاهده بالمراجعة، ويجعل الطالب لنفسه يوميا نصيبا من كتاب الله يراجعه. وأقل شيء لمن كان خاتما لكتاب الله جزء، لمن كان يحفظه كله جزء، وعليه يكمله في شهر كلما حل ارتحل، وهكذا طيلة العام. فإذا استطاع أن يزيد فليزد، لابد. وجاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بئس الرجل يقول حفظت آية كيت وكيت ثم يصبح فيقول نسيتها أو أنسيتها، وبئس هذه من أفعال الذم. فإذا حفظت خاصة القرآن فإياك أن تنسى، فعليك ماذا؟ أن تتعاهد هذا المحفوظ، فأنت تحفظ وتراجع، تحفظ وتراجع. لأن الحفظ قد يبدو يسيرا، فمن الناس من يكون حفظه سريع، ما شاء الله سريع الحفظ، يحفظ بسرعة لكن ينسى بسرعة، ومنهم من هو بطيء الحفظ سريع النسيان، يحفظ بعد 5 ساعات وينسى بعد 5 دقائق، وهذا شر الأقسام. ومنهم من هو بطيء الحفظ بطيء النسيان، ومنهم من هو سريع الحفظ بطيء النسيان، وهذا أحسن الأنواع. فلا يعتمد الإنسان إلا على نفسه فقط، يعني على ذاكرته، لا بد أن يتعاهد ما حفظ. وكل شيء محفوظ هكذا كالأحاديث وكالمتون الأخرى كالمنظومات مثلا، هذه لابد من تعاهدها. وقد ظهر أخيرا ما يعين على الحفظ ما يعين على الحفظ والاستذكار الاثنين في الحقيقة، وهي الشرائط، الشرائط النافعة التي تقرأ فيها الأحاديث سردا أو تلاوة، هذه تعين الحفظ، أو المتون أيضا موجودة، والقرآن كذلك إذا سمع الشريط فإنه يراجع به ويستذكر، لكن لا يعول إلى هذا فقط، لا بد من النظر في الخط، لا بد، ما يكفي هذا، لأنه قد يكون له مسموعات كثيرة فتتداخل عليه المعلومات ما يعرف أين هو، فلا بد من أن ينظر. نعم. قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى: وفي هذا الحديث دليل على أن من لم يتعاهد علمه ذهب عنه، أي من كان، لأن علمهم كان ذلك الوقت القرآن لا غير، لأن علمهم كان ذلك الوقت، لأن علمهم كان ذلك الوقت القرآن لا غير. وإذا كان القرآن الميسر للذكر يذهب إن لم يتعاهد، فما ظنك بغيره من العلوم المعهودة؟ وخير العلوم ما ضبط أصله واستذكر فرعه وقاد إلى الله تعالى ودل على ما يرضاه. انتهى كلامه. كلام نفيس جدا للحافظ ابن عبد البر رحمه الله. السلف من الصحابة ومن بعدهم كان عندهم القرآن والحديث، فكانوا يحتاجون إلى أي شيء؟ إلى مراجعة القرآن والحديث فقط. وأما بقية العلوم التي ظهرت القرن الثالث وآخر القرن الثاني والقرن الثالث وبدأت، الأصول والعربية والبلاغة، وكان لظهورها أسباب لكثرة الفتوحات واختلاط العرب بالعجم، نعم، وقلة الفهم وسوء النيات، كثير من الأشياء، كثير من الأسباب، هذه كلها لم تكن موجودة. فإذا كان القرآن الذي قال الله فيه ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، إذا كان القرآن الميسر يجب تعاهده، فما ظنك بالعلوم الأخرى؟ لا بد من تعاهدها، كالحديث والمنظومات كما قلت والقواعد الفقهية. ولكن انظر الذي أشار إليه الحافظ بن عبد البر، هذا هو الذي أركز دائما عليه وأنصح نفسي وإياكم به دائما وأبدا. اسمع ماذا قال. قال: خير العلوم ما ضبط أصله واستذكر فرعه وقاد إلى الله تعالى ودل على مرضاته. هذا خير العلوم، ضبط الأصل واستذكار الفرع، لأن العلم أصول وفروع، والأصول هي التي ينبغي العناية بها. صح؟ ماذا قال الناظم؟ ها شفت، لأنك لم خلي لهم الشرح، أعطيني بس البيت، ما بدأت تحفظ فيها الشرح، خلي لهم الشرح. الاستدلال يعني بالبيت صعب، صعب استذكار ولا ها تحفظ، لكن في أصوله تسهيلة لنيله فحرص تجد سبيلة، واغتنم القواعد الأصول فإن تفتك فمن تفته يحرم الأصول. نعم، فمن تفته يحرم الوصول. أكمل. قواعد من قول أهل العلم وليس لا، وهكذا من هذه القواعد جملة أبغي بها عالي الجنان نزل قواعد من قول أهل العلم وليس لي فيها سوى ذا النظم. طيب، أصول لا بد من حفظها، إذا لم تكن حافظا لهذه الأصول تلك الفروع لن تبقى، وضربنا مثالا في التفسير، إذا لم تكن حافظا للسورة وحضرت في محاضرة التفسير جعلت تكتب وتركز تلتقط كل فائدة تسمع بقلبك، مو بأذنيك، بقلبك تسمع، بعد ربع ساعة راح كل شيء، لا يبقى إلا القليل. ليش؟ أجب، لأنك لم تحفظ الأصل. تحضر في درس في بلوغ المرام، تسمع الحديث أول والثاني والشرح والأقوال وكذا والفروع والترجيحات.